إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام جميعا في حلقة جديدة من دروس مصطلح الحديث، ولا زال حديثنا موصولا مع الحديث المتواتر، وهذا هو المجلس الثالث من دروس مصطلح الحديث، والتي نسير فيها مع كتاب الحافظ ابن حجر نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، ونحاول معا في هذه الجلسات تيسير هذا الكتاب. وفي مطلع حديثي، بعد أن أرحب بكم، أرحب بالإخوة الكرام الحاضرون معي في الاستوديو، مرحبا وأهلا وسهلا بكم جميعا. وكما بينا، وأنا أنبه على هذا في مطلع هذه الحلقة حتى يكون الأمر واضحا عند متابعي، سيكون هناك، يعني أنا ألحظ وألحظ كثير من المتابعين أن هذه الدروس الأول فيها شيء من الصعوبة، وده أمر أنا أظن أنه لن يستمر كثيرا بعد أن نخرج من ذكر المتواتر، لأن المتواتر كما بينا مبحث من مباحث أصول الفقه أصلا، ليس للمحدثين فيه ناقة ولا جمل. هذا الباب من الأبواب التي دخلت من علم أصول الفقه إلى علم أصول الحديث. صحيح بعض الحفاظ القدامى زي الإمام الشافعي والإمام ابن عبد البر والحاكم النيسابوري ورد في كلامهم ذكر التواتر، لكن جاء على سبيل الخبر مش على سبيل الاصطلاح وكونه نوعا من أنواع علوم الحديث، يعني ما كانوا يقولون مثلا وقد تواتر في الخبر كذا، وقد جاء متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، فكانوا يذكرونه هكذا استعمالا للعبارة لللفظ، مش عاملينه باب ونوع من أنواع الحديث. ومعلوم أن مباحث أصول الفقه فيها شيء من التفصيل ولها تعلقات بعيدة بعض الشيء، ولذلك قد تعسر على فهم كثير من الطلبة. فأنا أقول وأطمئن جميع الإخوة الكرام والأخوات الكريمات المتابعين معي إن هذه الصعوبة إن شاء الله لن تستمر كثيرا، ولعلنا إن شاء الله تعالى نحاول في هذه الجلسات أن نيسر الأمر مهما استطعنا. فقد وقفنا عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عندما كان يتكلم عن شروط المتواتر، عرف التواتر وذكرنا بعض شروطه. وطبعا أنا حاول لنا يعني لن أتقيد في هذا المبحث بالذات كثيرا بعبارة الحافظ ابن حجر، لأن العبارة لها كما قلنا تفصيلات كثيرة، لو أردنا أن نستطرد في ذكر معناها وبيانها وتفاصيلها ربما نخرج عن السياق وعن هذا الدرس المتوسط الذي يراد منه اختصار المادة ليس التوسع في بيانها. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كان قد ذكر أهم شرط من شروط التواتر، أن يروي الحديث عدد كبير من الرواة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وتحيل كذلك أن يقع منهم اتفاقا من غير قصد. فهذا العدد اللي هو أول شروط التواتر ليس له رقم محصور به، يعني هو عدد غير معين غير محصور، ما نقدرش نقول رقم مثلا هو لابد يكون فوق الثلاثة، لابد يكون فوق الثلاثة، لأن الثلاثة فما دون لها تعريف آخر وتدخل في أبواب أخرى، فهو قطعا فوق الثلاثة. لكن كام؟ أربعة ممكن، خمسة ممكن، عشرة ممكن، عشرين ممكن، ممكن يكون في حديث التواتر يجي فيه بعشرة ويجي في غيره بأربعة، حسب حال الرواة وحال هؤلاء الرواة الكثر ممن رووا الحديث. بعض الرواة يكون لهم صفات قوية، وخد بالك أئمة عظام زي مثلا الشافعي وأحمد ومالك والبخاري، لو تصورنا أن هؤلاء الأربعة وزيهم كده في كل طبقة أربعة رووا حديثا، فسيحدث بهذا الحديث التواتر لا محالة، لأن كل واحد من هؤلاء الرواة اللي هم أربعة في كل طبقة، كل واحد منهم بمئة ألف، لكن لو رواة أقل شوية منهم في الرتبة والثقة هنحتاج منهم عشرة عشان يديني تواتر، لو أقل كمان درجة هحتاج عشرين واربعين. فالتواتر ده أمر نسبي، بحسب ما تفيده قوة وثقة هؤلاء الرواة ويحصل بخبرهم العلم اليقيني. يعني أنا ممكن واحد بس من كبار شيوخنا مثلا لو حد قال لي إن سماحة الشيخ ابن باز قال كذا وأخبر عن كذا، خلاص أنا مش محتاج مع أحد تاني، أنا سيحدث عندي لتعظيم للشيخ من اليقين بخبره ما لا يحدث لو أخبرني 20 من طلاب العلم ممن هم أقل بكثير من الشيخ. لو قال لي الشيخ فلان والأخ فلان والأخ علان قالوا نفس الخبر، أنا قد أتشكك فيه شيئا ما، لن يحصل لي الثقة بخبر 20 طالبا من طلاب العلم كما يحدث لي الثقة بخبر الشيخ بن باز أو الشيخ ابن عثيمين مثلا، أو إذا اجتمعوا معا أخذ بالك، وإذا ضاف لهم الشيخ الألباني بقينا كده خلاص عدينا خالص. ليه ده تم ازاي؟ تم لان كل واحد من هؤلاء المخبرين او هؤلاء الرواه لنقل الخبر له اصلا وحده قدر عظيم، فيحصل به من التواتر واليقين والاطمئنان القلب عند السامع ما لا يحصل بغيره في موقف اخر. فالتواتر ده لازم العدد يعد 3، لكن ممكن يبقى 4 في حالات وما ينفعش في حالات، ممكن يبقى 5 ممكن يبقى 10 كما قلنا ملوش حصر معين. اهم شيء ان هو يحصل بخبر هؤلاء العلم اليقيني، انا مجرد ما اسمع الحديث جاء من طريق فلان وفلان وفلان وفلان انا اتاكد واطمئن واتيقن انه قاله رسول الله، فده امر نسبي. خلاص يا جماعه. والشرط الثاني كما لخصه الحافظ ابن حجر قال: فاذا جمع هذه الشروط الاربعه وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، ده شرحناه المرة اللي فاتت، ورووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، ويكون احنا عارفين الإسناد طبقات، إسناد أي إسناد حديث طبقات، الطبقة اللي هي إيه؟ اللي هي الراوي مثلا، أنا قلت الآن حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك ده يسمى طبقة، طبقة، ونافع طبقة، وابن عمر طبقة، فأنا محتاج مع مالك دوت 3-4 في هذه الطبقة بحيث يبقى طبقة يعني يبقى معتر من واحد يعني. فيكون عندي لو أنا قلت في طبقة مالك في 4 رواة كمان جنبيه جم من طرق أخرى في نفس المكان دوت من كل إسناد، ها يكونوا لو أنا قلت هيبقى 4 يبقى ما يقلش في درجة عن 4، لو أنا قلت هيبقى محتاج العدد يبقى 10 يبقى ما ينفعش طبقة يكون فيها 9، يكون من أوله لآخره زي بعضه، ممكن يزيد لكن ما يقلش. لو أنا اشتربت عدد معين قلت 5-7-10 زي ما اشترط يعني وزي ما أرى في الحديث بعينه، ما ينفعش يقل في طبقة من طبقات عن الرقم اللي احنا قلنا عليه، لو قلنا 10 يبقى كله عشرات ممكن يبقى 20 في طبقة ماشي، طب 9 لا يفقد التواتر كده على طول. ويكون حال هؤلاء الرواة في كل طبقات زي بعض يعني قريب، يؤدي نفس ما يبقاش طبقة فيها ناس تقال قوي واللي بعديها فيها ناس واقعين، ما يتمش التواتر كده خالص، لازم يكون روى ذلك عن مثلهم من الابتداء الى عن مثلهم عددا يزيد ما ينقصش، عن مثلهم جلالة وصدقا وإفادة للعلم عند السامع عند السامع. الشرط الثالث ده من أهم الشروط في التواتر أن يكون مستند اتفاقهم الحس. يعني إيه يعني إيه مستند اتفاقهم الحس ديت؟ يعني كل واحد من هؤلاء الرواة في كل الطبقات ديت بيقول حدثني شيخي أو سمعت شيخي أو رأيت شيخي يحدث، فهنا في حاجة حسية، هو شاف بعينيه الشيخ أو سمعه بإيه؟ بودنه، ما حدش قال له مش عقلا لان العقل قد يتواطأ على الخطا. فيبقى مستند اتفاق هؤلاء الرواه الايه؟ الحس، يكونوا كلهم سمعوا شيوخهم او شافوهم، لان ده اضمن شيء في عدم وقوع الخلل. لكن انا ممكن اقول والله يعني لو انا ما عنديش حس يعني في المساله، ما عنديش مش مستند على السماع او الرؤيه وعلى مجرد العقل، فالعقل قد يجيز حاجات مش واقعيه. يعني العقل العقل انا عقلا بثق في الراجل الشيخ محمد بثق فيه، لكن ممكن الشيخ محمد ما يكونش صدق في هذا الحديث، ممكن يكون نسي، ممكن يكون قال حاجه غلط، فمجرد الحكم بالعقل في هذه المسائل لا يفيد في التواتر شيئا. وانا اضرب مثال بسيط جدا على ان التواتر اذا ما كانش هذا العدد اللي ذكرناه دوت في كل طبقه بيروي عن شيوخ بالسماع او بالرؤيه يعني بالحس، يكون في حس في تناقل هذا الكلام، حسيه شيء حسي بيشوف بعينه او بيسمع بودانه، ما ينفعش تواتر، وقد يقع الخطا لمجرد الاعتماد على العقل دون سماع او رؤيه من عدد كبير. اضرب لكم مثالين. المثال الاول ان وقع لبعض الرواه ابو قلابه ابو عوانه كان مولا لخالد بن يزيد، وكان في موسم الحج، فجاء رجل إلى مولاه سيده يعني وكان عبدا وطلب منه شيئا، هو يعطي له حاجة فلوس يعني ولا حاجة، فأبى أن يعطيه ذلك السيد، وكان على مقربة منه ذلك الراوي. فلما رأى السائل قد رجع لم يأخذ شيئا راح له ورضاه وأعطاه هو شيئا. فالرجل الشحات هذا السائل دوت قال لأبي عوانة: والله لأنفعنك سائر الدهر، أنا هعمل فيك معروف ما كنتش تحلم بي أبدا. وراح الراجل وقف على مهبط الناس من إيه، من عرفة، عندما يفيض الناس من عرفة إلى مزدلفة، وقف على طريق عرفة، وكلما مر عليه فوج قال: أشكره لخالد بن يزيد مثلا فإنه أعتق أبا عوانة. وده ما حصلش، ده ما حصل، ده كذب. الرجل لهذا السائل كذب الكذبة دي، بس وقف على مهبط الناس وعلى أو على مفيض الناس من عرفة، وبدأ يقول لكل جماعة: تعدي يا جماعة، والله جزاه الله خير، فلان الفلاني أعتق فلانا. فبدأ الناس كلها تسمع تقول: الله جزاه الله خيرا، حاجة عقلا ممكن تحصل، مش مستحيل إن راجل سيد يعتق عبدا صالحا، ده مش في يوم مفترق زي دوت، في يوم عرفة يعني الناس تتقرب الله تعالى بكل شيء، فده يعني حاجة مش مش مش مش مستحيل عقلا، مقبول عقلا. فبدأ الناس تصدق الكلام دوت، يتناقلونه بينهم. فلما بلغوا جمع راحوا مزدلفة، ولحقهم الراجل بقى السيد ده اللي هو خالد بن يزيد تقريبا، لم أكن وهمته في الاسم. بدأ الناس يجتمعون حوله ويهنئونه: جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، والله زين ما فعلت، أحسن أحسن حاجة عملتها النهاردة إنك أنت اعتقت الراجل الصالح دوت. يا جماعة ما حصلش. فيقول واحد يقول له: لا ما أنا عارف أنت قد تكون بتنكرها ورعا يعني عشان تستسر بعملك أمام الله عز وجل، عايز يبقى بينك وبين ربنا، إحنا فاهمين، بس جزاك الله خير برضه. فالراجل ملقاش حل يعني، كلهم ناس بدأت تركبه وبدأوا يمدحوه، مش عارف يقول لهم لا، لو قال لهم لا ممكن يتضرب، ها؟ فقال خلاص هو حر لوجه الله. فأهل جمع، أهل مزدلفة، شوف كم ألف كم مئة ألف، اتفقوا جميعا ورووا جميعا خبرا مغلوطا، لأن محدش شاف ولا واحد منهم رأى هذا الرجل وهو يعتق ذلك العبد، ما فيش حد، كلهم سمعوا خبر محتمل ممكن فصدقوه لأنه وارد عقلا وحاجة يعني القرائن تدعمها وكلام دوت. فاتفقوا جميعا، شوفوا كم مئة ألف، على أمر غلط. أهدا ما يبقاش متواتر، ليه؟ لأن ما فيش حد من هؤلاء اللي نقل هذا الخبر شاف حاجة بعينه. لكن عندنا في التواتر في الحديث لازم كل راوي، عشان أعد أدخله في التواتر وأبدأ أحسبه من الرواة اللي هينفع بهم الكلام دوت، لازم يكون سامع أو رأى، فيكون في شيء حسي، يبقى هو بيشهد، هو دي شهادة، مش مجرد كلام بلغه إن الشيخ كان بيقول كده في يوم من الأيام وممكن يكون صح وغلط، لا، رأى أو سامع. فده معنى قول الحفاظ أو قول العلماء أن يكون مستند انتهائهم الحس، شافوا أو سمعوا من شيوخهم. وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. بعد ده كله العدد الكثير اللي من أول الإسناد زي الآخر زي بعضه، واللي كله سمع وشاف شيخه، لازم مع ده كله بحيث يتم التواتر، يصح التواتر، إن لما أنا أسمعه يفيدون العلم القطعي، إن أنا أسلم يعني لا خلاص ده أكيد حصل. فإن ما حصلش عندي إفادة العلم يبقاش ده متواتر. فده أمر هيختلف نسبيا من شخص لشخص، لكن في حاجات الكل يتفق عليه، الكل يتفق عليها. والعلم الذي يفيد العلم الحديث المتواتر هو العلم الإيه؟ العلم اليقيني الضروري. ما في فرق بين العلم النظري والعلم الضروري. العلم النظري دوت ممكن يكون حاجة قطعية، لكن محتاجة نظر. مثلا لو قلت الله تعالى واحد، ده علم، ده كلام يقيني قطعي وكل حاجة، لكن ده محتاج نظر، بدليل ان هناك ناس لا تؤمن بهذا، هناك ناس تكفر بهذا الكلام، لم يؤديها النظر الى ذلك. ولو كان ده ضروري ما كانش حد خالف فيه خالص، زي مثلا لو قلنا الان الضروري ما فيش مخالفه خالص، السماء فوقنا، الواحد نصف الاثنين، ده لا محتاج تفكير ولا حد يقدر يخالف فيه، ولو خالف فيه احد يكون مجنونا فورا. لو حد قال لا السماء تحت يبقى خلاص مكانه المارستان، مجنون. لو واحد قال الاثنين أقل من الواحد يبقى أيضا مختل عقليا. فده علم ضروري، ضروري يعني مش محتاج حد يفكر، بيهجم على القلب ويخلي الشخص يسلم ليه. لكن العلم النظري قد يكون علم يقيني لكنه نظري، محتاج لشيء من الإيه؟ من النظر والتفكير وبناء الأدلة على بناء مقدمات على مقدمات، فتقوم تجيب نتائج والقصة دي. فخبر المتواتر بيفيد عند سامعه العلم الإيه؟ اليقين الضروري، بمجرد ما يسمع الخبر ويعرف ان هو رواه لهؤلاء قطعا قاله رسول الله، قطعا نطق به رسول الله. زي كده حديث ايه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه عشرات الصحابة، فمش محتاج حد يبص في إسناده، خلاص رواه الجمع الغفير 70 صحابي أو أكثر، وملأ كتب السنن والصحاح والمسانيد، فمش محتاج حد يدور فيه. ده تسمعه، ده قطعا قاله رسول الله، والعلم الضروري حاصل به. دي شروط الحديث المتواتر الأربعة دول. طب لو شرط منهم تخلف ينزل الحديث درجة. احنا عندنا أعلى درجات الصحة التواتر، أعلى درجات الصحة في الأحاديث الإيه؟ التواتر، ده رقم واحد، وده ما حدش بيبص فيه، ما دام الحديث بلغ هذه الرتبة بقى صحيح قطعا، لا يتطرق له أدنى شك من أي ناحية، قطعا قاله رسول الله يقينا. لو سقط منه شرط ينزل درجة يبقى إيه؟ يبقى حديث مشهور. فإذا كل حديث متواتر، كل حديث متواتر في الأصل كان إيه؟ كان مشهور بس ارتقى درجة، اترقى يعني. فالحديث المشهور يعني المشهور ده أعم من المتواتر، لأن المتواتر ده درجة أعلى، يعني هو بيمر على المشهور ويطلع فوق درجة كمان. لما يسقط في المشهور في المتواتر يرجع ثاني يبقى حديث إيه؟ حديث مشهور. نعم. طبعا الحافظ ابن حجر بدأ يتكلم ويشرح ما ذكرناه هذا بلغة علمية، فقال فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروط الخدمة، واليقين الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. نحن قلناه وشرحناه بعبارة مبسطة، وكما قلت يعني أنا مش عايز أخوض كثيرا في تفاصيل لفظ الحافظ، لان احنا لو دخلنا فيها نتوسع شويه في الكلام، واحنا عايزين ايه يعني يكون الكلام الى حد ما مقبول، لان كثير من اخواننا المتابعين يعني في اول مره تقريبا يسمع في هذا الباب. وندع التفصيل هذا لمبتغي، اللي عايز الذي يستغلق عليه اي عباره في كلام الحافظ يراسلني على الـ الايميل او على عبر الاسئله اللي نطرحها معا التفاعليه في على الموقع، موقع الاكاديميه، وساشرح له. أو لو بقي عندنا وقت بعد انتهاء المنهج ممكن نقف عند هذه العبارات ونفصل فيها لمن شاء التوسع إن شاء الله عز وجل. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء. في بعض الناس قال لك إن المتواتر لا يفيد العلم النظري، لا يفيد عفوا العلم الضروري، يفيد النظري، لكن هذا كلام ليس صحيح وليس بشيء، يعني هذا المذهب مذهب باطل، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس لهم أهلية النظر كالعامي، إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم. هو بيقول إن الناس اللي قالت إن هو يفيد علم النظر ده كلام مش صحيح. ليه مش صحيح؟ لأن المتواتر بيفيد العلم الضروري عند العوام، العامي نفسه بيحصل له العلم به، والعلم اليقين النظري ما ينفعش العام يجيبه، ده عايز واحد دماغه فيها علم، لأنه بيبني مقدمات كما قلنا وبيطلع فيها بيطلع منها بنتائج، والعملية دي نفسها عايزة واحد عالم بال بال بال بال بهذا الباب حتى يقدر أنه يستنبط ويبني واخد بالك ويخرج والحاجات دي. فإذا كان التواتر بيحصل بيه علم للعامي يبقى علم ضروري مش علم نظري، لأن النظري ما يجيش للعامي، يجي لجماعة اللي هم اللي أصحاب الفنون فقط يعني. نعم. حتى الحافظ نفسه بيقول هو في النخبة، في نخبة الفكر الحافظ لم يتعرض لشيء من ذلك، ما جابش سلسة من الكلام ده خالص في التواتر، إيه؟ وقال الآن هو بقوله بقول وإنما أبهمت شروط المتواتر أو أبهمت شروط المتواتر في الأصل في النخبة، لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، ده مش شغلة محدثين خالص، إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصياغ الأداء، ده شغل المحدثين. والمتواتر لا يبحث فيه عن رجاله اصلا، احنا قلنا اهو اذا ثبت له التواتر بقى خلاص عدى جاز القنطره وصار قطعا قاله رسول الله، ولن ننظر بقى في صحه الاسناد ولا في غيره. طب ايه دخل ده في ما دخل هذا في علم الاسناد؟ لما هو مش جاي، هو اصلا في الواقع داخل على علم الاسناد، بل يجب العمل به من غير بحث. ولهذا ده كما قلنا مبحث من مباحث اصول الفقه. فائده، حافظ ابن حجر بيقول بينقل عن الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، بس عايز يكون معانا وإحنا شغالين الخرائط دي لعلها تفيد في هذه الجولة، ده المتواتر، تواتر ذكرنا نحن تعريفه وشروطه اللي إحنا قلناها النهاردة، وحجيته قلنا ان هو يفيد العلم الضروري، يعني حجة ما فيش فيها قولان، ليس في هذا أدنى خلاف. وهو معانا كمان بقى اللي احنا هنقول فيه دلوقتي إمكانية الوجود. يبقى احنا ذكرنا التعريف اللي ذكرناه المرة اللي فاتت، وقلنا الشروط الأربعة اللي ذكرناها النهاردة، والحجية المسألة اللي هي إفادة العلم، هو يفيد العلم الضروري، يعني حجة ولا مش حجة؟ حجة طبعا، يجب العمل به بلا نظر، من غير ما تفكر، ما دام صح أنه متواتر أوعى تفكر خلاص. نيجي بقى للقضية أو المعلومة اللي بعد كده، اللي هي إمكانية بقى وجوده. هل المتواتر ده كثير ولا قليل؟ موجود كثير في السنة ولا حبة صغيرين؟ ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب عليه، وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن ذلك نشأ عن قلة اطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطأوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا، المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها، إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. طبعا هناك بعض العلماء زي الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى ادعى عزة الحديث المتواتر، قال ده نادر جدا، يعني ممكن يبقى حديث واحد بس في الدنيا كلها متواتر، اللي هو حديث الإيمان كذب علي متعمدا. فالإمام ابن حجر برد عليه بيقول لا، ده كلام مش صحيح، ما ادعاه ابن الصلاح وكذا. ده ابن الصلاح برضو كده، يعني هو قال ان هو عزيز، في هناك من قال ان هو غير موجود اصلا في السنة كلها حديث متواتر. في بعض العلماء المحدثين كان بيقول ما فيش في السنة كلها ولا واحد متواتر، وكأنه كان الحامل له على هذا مناقضة الأصوليين، بيقول مش ده شغلكم انتوا، خليكم بقى عندكم، احنا ما عندناش حاجة من دي خالص في السنة، كأن هذا فيه شيء من اللجج. وإلا فطبعا هذا كلام غير صحيح. فالحافظ ابن حجر بيقول ان ما ادعاه ابن الصلاح من عزة هذا الأمر ان هو قليل نادر، ممكن حديث أو اثنين، وهناك من العلماء من قال غير موجود أصلا، ممنوع نادر أو غير موجود عدم معدوم، يعني قال هذه دعوة ممنوعة، الكلام ده مش صحيح. ليه؟ لأن اللي قال كده في الغالب إنما حمله على هذا أنه لم يتابع طرق الأحاديث، ما كانش معتني قوي بالنظر في تخاريج الأحاديث وشوف كل كم حديث قالوا كم طريق. ودي فعلا مسألة كما قلنا مبنية على العلم بهذا الباب، يعني أنا أعرف إزاي التواتر لما أجمع طرق كل حديث وأحطها كده قدامي وأشوف ورد من كم من كم من طريق كم صحابي، وعن كل صحابي روى كم تابعي، وعن كل تابعي روى كم تابع تابعي لغاية المصنفين. فاللي ما اشتغلش في التخريج وقعد يخرج كثيرا وبدأ يجمع الأحاديث بعضها جنب بعض، ما يقدرش يقول أو لا، ما يقدرش، لأن ده باب مبناه على العمل وإيه والنظر والاستقراء، ما لا يؤخذ إلا من هذا. ولذلك الجماعة اللي ما اعتنوش بهذا الباب قوي هم اللي قالوا إن ما فيش حاجة خالص أو فيه قليل جدا. فالحافظ ابن حجر طبعا شغل جزءا من عمره بالتخريج، صنع هذا في كتب كثيرة لا تخفى على المطالعين. يقول الجماعة اللي قالوا كده كلامهم مش صحيح، لأن هذا الكلام ناشئ عن قلة اطلاع على الطرق وعلى أحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة يتطاوع على الكذب ويحصل منهم اتفاقا. أحسن حاجة ممكن نستدل بها على أن المتواتر موجود كتير، الحافظ ابن حجر بيقول كده، يعني بيقول إن عندنا احنا كتب مشهورة كتير قوي، عندنا كتب اللي هي الأصول، أصول السنة زي البخاري ومسلم والإيه والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجة ومسند الإمام أحمد بن حنبل ومسند معجم الإمام الطبراني معاجمه الثلاثة ومسند البزار ومسند أبي يعلى والسنن الكبير للبيهقي والمصنفات لابن أبي شيبة ولعبد الرزاق والكتب الكبيرة دي، وهي كثيرة، يعني عندنا ما يقرب من 40 كتاب ولا 50 كتاب ديت أصول الإسلام، أصول السنة كلها فيه. فبقول عندك هذه الكتب، أنت لو شفت حديث، لو حبينا النهاردة نجمع ده وده، الآن بقى متاح جداً، العلماء عملوه صراحة في كتب التخريج بتاعتهم، والنهاردة بقى الكمبيوتر يعمل العجائب كلها، بقى يعمل ما لا يخطر على البال. لو احنا فعلا جبنا الأحاديث اللي في هذه الكتب وقلنا عايزين نشوف تخريج كل حديث وكل حديث متكرر كم مرة في الكتب دي، ها، وجاي من كم طريق ومن كم صحابي، هتجد عجائب، هتجد فعلا ان ممكن جدا تحكم على احاديث كثيرة بالتواتر لو انت راعيت حاجتين. انت عندك اهم شرطين اللي يفرقوا معاك في التواتر، او ايه؟ العدد، ان هم يبقى اكثر من ثلاثة، يبقى عندك في كل طبقة من طبقات الحديث اكثر من اربعة، فاكثر اربع صحابة تحتهم اربع تابعين، تحتهم اربع اتباع تابعين، وتحت لغاية المصنفين. ده موجود كتير قوي صراحة، ده كتير كتير جدا، مش عدد بسيط يعني. ومع ذلك يكون هؤلاء الرواة اللي في كل هذه الطبقات الاربعات دول او الخمسات او اكثر من ذلك، يكون كل هؤلاء الرواة ناس يعني يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهم معروفين بالصدق والامان. ده لو احنا عمليا حابين نعمل عليه بحث في كتب السنه هنلاقي عدد لا باس به، عدد كبير مش قليل يعني. فده يحصل به التواتر فعلا، ده يحصل به التواتر بلا اشكال. والحافظ يقول وقد يعني وذلك في هذه الكتب المشهوره كثير بحمد الله. الامام السيوطي رحمه الله تعالى الف بالفعل كتابا في هذا الباب، كان هو اول من جمع كتابا في المتواتر، وسماه الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة. وبعد كده هو رتبه على الأبواب، مثلا كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الحج، ويذكر في كل كتاب ما فيه من أحاديث، وأخرج فيه الأحاديث بأسانيده وذكر من خرجها، وبعدين لخص هذا الكتاب في كتابه الآخر قطف الأزهار، قطف الأزهار. والإمام الكتاني، الشيخ الكتاني برضو رحمه الله تعالى، جمع كتابا، لا جاب كتاب السيوطي دوت كأنه يعني لخصه وزاد عليه في كتاب له في هذا الباب مطبوع متداول. صحيح أن الإمام السيوطي رحمه الله تعالى كان مذهبه اللي مال إليه في بعد ذلك أن هو بيعد في المتواتر ما رواه عشرة فأكثر، كأنه هو رجح هذا في بعض مصنفاته الحديثية، كأنه اعتمد قول من قال أن التواتر لا يحصل إلا بعشرة، فجمع كل حديث زاد فيه الرواة في كل طبق عن عشرة من الرواة، فجمع قدرا لا بأس به، وإن لم يكن كثيرا يعني جمع في حدود أظن مئة ونيف يعني، أو أقل من المئة أو أكثر منها بقليل، ولا يسلم له بعضها لأنه كان بيجيب حاجات فيها عشرات، بس لما تيجي تبص في الإسناد تلاقي فيه الإسناد ده فيه كذاب وفيه ضعيف وفيه منكر الحديث، فده ما ينفعش، ده يسقط. هو جمع برضو إيه بالشكل كده يعني. لكن على كلام الحافظ ابن حجر، لو احنا خدنا برأي الحافظ نحن لو اي حديث جاءت طرقه جوادة الأربعة كتب السنة المشهورة هذه، وكان رواتها رواة ثقات ومعروف لهم مشهود لهم بالصلاح وأنهم لا يتواطؤوا على الكذب، فده بحث ممكن بعض النابهين يقوم بجمع ذلك، وده محتاج شيء من الوقت، ويقدر بقى يقولنا إن شاء الله نحن ممكن على هذا الشرط ممكن ندخل كم حديث بالضبط في تواتر. أيا ما كان القضية ما تفرقش عن المحدثين كتير قوي، لأن المحدثين عندهم خبر الأحد أصلا حجة، المحدثين خبر الأحد عندهم لو الغريب الفرد حجة. والبخاري بدأ كتابه الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل بدأه بحديث فرد، يعني لم يرويه أحد في الدنيا من الصحابة، لم يصح عن أحد من الصحابة إلا عن عمر، ولم يرويه في العالم عن عمر، لم يصح يعني برضه، أنا أقصد لم يرويه يعني لم يثبت إنه رواه ناس بس بحديث مكذوبة وباطلة، ولم يرويه أحد عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يرويه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن التيمي هذا إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. فهو عندك عمر وبعديه علقمة وبعديه التيمي وبعديه يحيى بن سعيد، شوف أربع طبقات أهو، الحديث لا يعرف على وجه الأرض في هذه السنين إلا عن هؤلاء الأربعة فقط. وعن يحيى رواه بقى الايه المئات من العلماء، فرواه بقى مالك وسفيان وحماد والدنيا كلها روته عن يحيى بن سعيد الانصاري، وده حديث عند المحدثين حديث فرد غريب، ومع ذلك بدا به البخاري اصح كتاب بعد كتاب الله. وهذا الحديث مع كونه فردا لكن يعني يكاد يكون قد بلغ عند العلماء مبلغ التواتر، حتى قالوا لا ينبغي لكل حديث الاعمال بالنيات، ده اسناده حديث الاعمال بالنيات، حتى قالوا ينبغي لكل مصنف أن يبدأ كتابه بهذا الحديث. فموضوع الأحاد والتواتر ما يفرقش عند المحدثين أصلا حاجة في الغالب، لأن هم بيحتجوا بالفرد الغريب هذا إذا صح إسناده ولم يكن منكرا من مناكير راوي من الرواة، أو لم يكن خطأ أو وهما أو شيئا من هذا. هو صح يفرق في الترجيح، لما يجي عندي حديث متواتر وحديث مروي من أربع خمس طرق بس مش متواتر، أو يتعارضوا مش عارف أوفق بينهم أبدا، مفيش أي وجه للجمع، ها، ساعتها أنا هقدم المتواتر لأن ده أرجح، يوزن يعني شوية عن التاني. فأنا عند الترجيح مع تعذر الجمع هأقدم التواتر، هينفع هنا. وعندي غير التواتر 100 وجه بأرجح بيهم، يعني لو أنا مش عندي تواتر أصلا في الأحاديث وعندي تعارض ومش عارف أجمع بين الأحاديث ديت، عندنا حوالي 100 وجه للترجيح بين الأحاديث. فالمسألة عند المحدثين بسيطة سهلة يعني أوي، لكن هي كبيرة عند أهل الأصول لتعلقها مسألة العلم النظري والعلم اليقيني والقطعي، ودي قصة تطول يعني، والله تعالى المستعان. شيخنا بيؤخذ بالعقائد بأحاديث الأحد؟ طبعا الحديث الأحاد زيها زي التواتر، كما قلت ونبهته أن المحدثين وأهل الصنعة، أهل الصنعة اللي هم أهل الحديث، ما يعرفوش حاجة اسمها تواتر وأحاد، ما تبصوش للحاجات دي خالص. هم اللي يلزمهم هذا الحديث صحيح أم ضعيف، ثابت أم غير ثابت، إذا صح الحديث فهو مذهبهم حتى لو كان فردا. ده أصل الدين، أصلا الدين أصلا أحاد، الإسلام ده كله أحاد. فالإسلام هذا دين الله عز وجل الواحد الأحد الذي ليس له شريك، وبعث به جبريل بس، ما بعثش مع جبريل حد تاني، فده فرده فرد غريب مطلق، وبعث به جبريل عليه السلام، ما بعثش معاه لا ميكائيل ولا إسرافيل ولا حد تاني يشيل معاه الشيلة دي، فأرسل به جبريل فقط إلى النبي وحده، ما كانش معاه علي ولا غيره عشان يقول له قول لهم يعني. فشوف يعني واحد عن واحد عن واحد جل في علاه. فلو ان الاحاد مش حجه يبقى احنا كده بننقض اصل الدين من بابه، خلاص يبقى الدين نفسه كله سقط، دين روايه واحد. كان بقى العرب لما ياتيهم نبي يقول والله يا رسول الله ويا محمد، العرب بقى يقولوا كده معلش ده خبر احاد كده، لازم تجيب معاك 4 رسل كمان بحيث يبقى متواتر ونسمع منك. وكان النبي يقول لجبريل برضو يا جبريل ان ما ينفعش انا والله ما اسمعش منك خالص، تجيب لي معاك 5 ملائكه على الاقل عشان تبقى متواتر واسمع منك، واخد بالك؟ فده طبعا كلام لا يقوله إنسان عنده ذرة عقل ولا عنده ذرة دين، إنما سمع جبريل من رب العزة أو لا، بعثه الله تعالى بهذا الدين وبهذا القرآن فنزل به على قلب النبي الأمي الكريم، فلم يرده في هذا، لم يطلب منه شيئا أكثر من ذلك. ثم قام فحدث به الناس جميعا، وكان يرسل رسله الواحد إثر الواحد للطوائف والملوك والبلدان، ولم يقل واحد من أهل الأرض لرسول بعثه الرسول إليهم والله ما ينفعش تجينا واحد ليه معاذ راح اليمن، ما حدش قال له ارجع يا معاذ، حط معاك 5 من الصحاب، بل أسلم أهل اليمن وأقاموا دينهم على خبر معاذ بس، ومعاذ عن النبي فقط صلى الله عليه وسلم. فاللي بتكلم من خبر الأحاد ما يعملش بيها، أنا بتكلم عن إيه؟ بتكلم عن أقل رتب الأحاد. الأحاد فيه المشهور أبو 3، وفي العجيز أبو 2، وفي الغريب أبو 1. أنا بتكلم عن أقل رتب الأحاد اللي هو الإيش؟ الفرد الغريب. فأصل الدين قائم على الأحاد، فكيف يرد خبر الأحاد إذا صح المخبر؟ وسيأتي الكلام في هذا إن شاء الله. طيب يعني هذا ما يتعلق بإمكانية وجود الخبر المتواتر كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. بعد كده عندنا طبعا الحافظ ما تعرضش للنقطة ديت عنده في الكتاب، لكن احنا سنذكرها من باب الاستطالة حتى يكتمل الحديث. يعني أقسام الحديث المتواتر أو تعرض لها لكن مش في هذا الموضع. يعني المتواتر ينقسم إلى قسمين، وطبعا ده برضو هذه قسمة أهل الأصول، كما أعيد وأكرر أهل الحديث ليس لهم في هذا الباب ناقة ولا جمل، ده مش موضوعهم أصلا يعني، لما ذكرته منذ قليل. أهل الأصول قسموا المتواترة إلى قسمين، في المتواتر اللفظي والمتواتر الايه المعنوي. عايز اجيب لكم بس كده صوره فيها التقسيمات دي بحيث تكون برضو قريبه الى الذهن، الى ان ييسر الله تعالى ناتي بسبوره ويكون الامر عليها ان شاء الله تعالى ايسر يعني واقرب ان شاء الله. اهو هتلاقي هنا بقى التعريف اهوت لغه، ها تعريف لغه اسمه فاعل من التواتر اي التتابع، وفي الاصطلاح كده باختصار، والشروط برضو باختصار، والحكم باختصار، والأقسام هي معانا. تجد عندنا الأقسام، أقسام الحديث المتواتر لفظي، طبعا هي الخط طبعا صغير بس المفروض الإخوة المتابعين معانا على الإنترنت أو مسجلين في الأكاديمية عندهم هذا الملف، مفروض ده ملف في المقرر وممكن يراجعوا معانا بقرب يعني. فالأقسام لفظي ومعنوي، أقسام التواتر منه لفظي ومنه إيه معنوي. التواتر اللفظي اللي احنا قلناه ده إن يجي الحديث بلفظه، يعني الذي ينظر في حديث العمل إلى حديث من كذب عليه متعمدا حيلاقيه ورد من أكثر من رواية يعني 70 صحابي، وبنفس اللفظ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ممكن يكون في فرق في لفظة ولا حاجة فليتخذ مقعدا في النار، بس نفس الألفاظ العامة يعني، هو كلها مرادفات، ما فيش مش موضوع تاني، كل موضوع نفس الموضوع ونفس العبارة ونفس التقرير يعني. وإن كان اللفظ فيه شيء من الفوارق البسيطة ما لا يخرجه عن كونه متواترا لفظيا، اللفظ متحقق يعني بفحواء أو بعامة ألفاظه. حديث مثلا الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم جاء من رواية نيف وخمسين صحابيا. المسح على الخفين جاء من رواية أيضا نيف وخمسين صحابيا. كذلك هتجد الحديث في هذا الباب اللفظية، هتجد لفظ الحديث يأتي في من كل الطرق متقارب جدا، نفس العبارة أو قريب جدا منه، فده التواتر الإيه؟ اللفظي. التواتر بقى المعنوي أن يحصل نفس هذه الشروط، أن ينقل جماعة كثيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب أو اتفاقهم أو وقوعه منهم اتفاقا يعني، وقائع مختلفة تشترك في معنى ما. يعني مثلا كده لو قلنا إن واحد جماعة من العرب أو رجل ينقل عن حاتم الطائي أنه أعطى الأخ محمد جملا، وواحد تاني يروي عن حاتم أنه أعطى الحاج مدحت أعطاه مثلا بقرة، وثالث يقول أعطى الشيخ محمد ديكا، وخامس أعطى الشيخ طارق مثلا حمامة. ها الرجل عمال يده هو صحيح يعني، كل واحد بيقول قصة تانية خالص، ده بيقول إدى جمل، ده بيقول إدى فرخة، وده بيقول إدى بقرة، وده بيقول إدى حمامة. هم كلهم اتفقوا على حاجة واحدة، إن الراجل بيدي، إن الراجل جواد، وإن هو فعلا بيعطي، مش مشكلة بيعطي إيه. فلو إحنا قلنا إن جودة حاتم الطائي متواتر، هيقول طب وانت عندك رواية رووا إن هو وقع واحدة كده 10 20 وقع واحدة، يقول لك لا أنا عندي ناس بتروي وقائع مختلفة كثيرون جدا، الناس دي في الواقع 50 60 70 واحد، كل واحد بيروي واقعة تدل على جود الرجل. فأنا بقول لك إن جود حاتم متواتر، ما بقولش إن هو إعطاؤه البقرة متواتر، لا بقول إن الجود نفسه اللي هو القدر المشترك بين كل هذه الروايات ده متواتر، حتى صار مضربة المثل. عندنا في الحديث مثلا حديث رفع يدين في الدعاء، رفع يدين في الدعاء ده متواتر تواتر معنوي. ليه؟ هتلاقي جاي لك مثلا حديث عنه صلى الله عليه وسلم إن هو وقف على عرفة ورفع يديه يده، ده حديث واحد. حديث ثاني هو وهو بينما هو يستسقي رفع يد. حديث ثالث ووقف يدعو على قبر فرفع يديه. وحديث رابع هو يصلي رفع يديه. فتجد عندك حوالي 100 حديث جاءت في مسائل مختلفة، حديث في الجهاد واقف يدعو ويبتهل ويتضرع ويرفع يديه، يسقط على كتفه بردته في يوم بدر. هتجد عندك مجموعة أحاديث مختلفات، حديث في الحج وحديث في الصلاة وحديث في الوضوء وحديث في الاستسقاء وحديث مش عارف في الجهاد. هتلاقي في كل حديث من دي يقول لك ورفع يديه وهو يدعو، يرفع يديه يدعو. فده القدر المشترك بين كل هذه الأحاديث المختلفة المواضيع، مسألة نصلا كان يرفع يديه في الدعاء. فالعلماء يقول لك إن رفع اليدين في الدعاء متواتر تواترا معنويا. معنويا ليه؟ لأن الراوي لما كان جاي يروي الخبر دوت ما كانش جاي يروي ديت لذاتها، ده بيروي موضوع تاني بس جاء فيها عرضا إن النصام كان يرفع عليه فين؟ في الدعاء. فده حصل تكاثر في الروايات له وكان ما كانش مقصود الرواية، فجاء ده من باب الايه؟ من باب العرض يعني. حتى اجتمع عندي 100 حديث مختلفات المعاني متفقات على النقطة دي بس، وهذه الجزئية إن هو صام كان يرفع عليه في الدعاء. اللفظ الراوي بيكون رايح يروي الحديث ده بعينه بسبب هذه القضية. يعني مثلا حديث الحوض، الخمسين صحابي بيروا أن صام له حوض فيه بعدد نجوم السماء آنية، ماءه أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل، كلهم بيقولوا العبارة دي. فده لفظ أنه كلهم جايين يروا الحديث الحوض، مش بيروا حاجة ثانية جاي في النص الكلام. لكن التواتر المعنوي بيروا حديث في الجهاد وتيجي في عبارة كده، ويروح واحد تاني روى حديث في الحج ونفس العبارة فيه، مش هي موضوع الحديث، لكن هي جزء من الحديث، يشترك هذا الجزء مع حديث كثيرة جدا، فيتم به التواتر الايه؟ المعنوي. ده التواتر المعنوي. واحنا طبعا ذكرنا بعد ذلك ما يتعلق بالوجود، وقلنا ان المتواتر موجود ووجوده يعني لا بأس به. صحيح هو ليس كثيرا، مش هو الاغلب، لا عامة السنة احاد، يعني نسبة كبيرة جدا جدا من السنة أحد. هتلاقي حديث جاية من طريق واحد ممكن، ويليه ما جاء من طريقين، ويليه ما جاء من ثلاثة، وهكذا تقعد تقل تقل تقل إلى أن تجد التواتر ده أقل حاجة. فالتواتر هتلاقي أقل طبعا من المشهور، وأقل من العزيز، وأقل من الغريب اللي هو الفرد. في الجملة المتواتر أقل من الأحد بنسبة كبيرة، مفيش تناسب بينهم صراحة، يعني مفيش تناسب بينهم. لو إحنا قلنا التواتر 1000 هيبقى الأحد 50000 أو 40000 كده يعني، لكنه موجود، مش هو مش واحد زي ما ابن صلاح بيقول، ولا مش موجود زي ما ابن حبان أو غيره بيقول، لا ده هو موجود كتير، موجود ممكن يوصلوا مثلا 500-600 حديث مثلا على التوسع في هذا، واخذا بكل الاقوال يجيبوا معين السيوطي كما قلنا ما وصلهمش 200 حديث السيوطي في الكتاب وكذا الكتاني. فممكن اتوسعنا وخدنا ده ما عدا وعملنا يعني نحاول يمين شمال وبرأي، وخدنا بكم الحافظ ده اللي قاله الفكره ديت، ممكن يطلع معانا مثلا 300-400 حديث ولا اكثر من كده شويه، لكن هو اذا كثير لكن ليس هو الاغلب، هو مش كل حاجه يعني. ده أول قسم، ده احنا كده انتهينا من أول نوع من أنواع أو أول قسم من أقسام الحديث باعتبار طرق، باعتبار كثرة الطرق التي جاء بها إلينا اللي هو المتواتر. وندوت رقم واحد في الأحاديث، ده أعلى درجة أعلى رتبة يبلغه حديث في العالم أن يكون هذا الحديث حديثا متواترا. لما يبقى متواتر ما ينفعش حد يتكلم أصلا عليه، مش يجي واحد يقول لك والله لا الحديث أنا شكك فيه، اصل الرواه مش انت مش عارف بقى القصه خالص، مش ابن كار، انت راجل جاي من بره، راجل دخيل زي ما الجماعه النهارده بتاع الله يهديهم هؤلاء المتكلمون في غير ما في بما لا يعرفون، ويقعد يتكلم ويهرفون بما لا يعرفون، ويقول لك الحديث ده وحتى لو متواتر مش هقبله. هو انت مين انت عشان تقبل او لا تقبل؟ يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن انتم حتى يكون لكم عنده. اللي يبليهم عند دولي اهل الفن، اهل الصنعه، لن نقبل من أحد إلا إذا كان من أهل الصنعة. زي ما أي حد في العالم بيعمل كده، مفيش حد مهندس بيقبل من غير المهندسين، مفيش طبيب أو مستشفى يقبل واحد يعمل عملية جراحية من مهندس، لازم يكون دكتور في نفس في الفن الدقيق. مش هيجيب دكتور بتاع بطنة يعمل عملية في الدماغ أبدا، حتى لو كان يعد أعظم أساتذة البطنة في العالم، مش ممكن في حول دماغ واحد يشتغل فيها. إيه دخله بالدماغ دوت؟ ده النهارده بقى ابعد من كده، بقى كل واحد متخصص في حاجه دقيقه جدا في الفن الاكبر. يعني طبعا العظام مش كلهم عظام، ده في واحد بتاع اول فقره من العمود الفقري، واحد بتاع اخر فقره، واحد بتاع الكتف، واحد بتاع مفصل اليد، واحد بتاع الساق، واحد بتاع الصوابع، بقى كل واحد له تخصص يتقنه، ما يعرفش يشتغل في غيره، ولو عمل فيه لا يتقن ما يكونش فيه على الدرجه الكافيه. فلما ينكر هذا على اهل العلم الشرعي ويخوض فيه من يشاء ولا يفعلونه في علوم الدنيا وهي أقل بكثير جدا مآلا وحالا من علوم الشريعة، تلك إذن قسمتهم ضيزة. النوع الثاني، النوع بقى الثاني اللي يقابل المتواتر، وإحنا بنعرضه على الشاشة هو برضو بحيث الإخوة يستحضروا الصورة كاملة، الأحاد. والأحاد كلمة كبيرة. المضحك ان كثير جدا من الجماعه اللي بيطلعوا يتكلموا ويقول لك ان الاحاد لا يؤخذ به في العقيده، والاحاد ليس بحجه، والاحاد ده يفيد الظن. انا اقول ان نسبه 99% منهم لا يعرف تعريف الاحاد اصلا، ما يعرفش عن ايه احاد، بيسمع هو سمع الكلمه دي فعجبته، او اللي جاي في باله ان الاحاد ده هو الحديث اللي يرويه واحد عن واحد عن واحد، بدليل ان هم يقول لك يقولوا كده، يقولوا ان الواحد قد يخطئ، والواحد لا يعني ما يمكن ان هو يكون معصوم من الخطا. طبعا هذه جهاله من هؤلاء، لان الاحاد مش هو الحديث الفردي بس، الاحاد كما ترون امامكم على الشاشه، الاحاد تجد له اقساما ثلاثه، في ثلاث اقسام في الاحاد. في المشهور ده احاد، مشهور ده اللي هو يعني فقد شرطا من شروط التواتر، هو حديث متواتر الا درجه، يعني متواتر الا ربع، خد بالك، او الا اقل من ربع، كمان عندنا اربع شروط، لو سقط شرط من شروط التواتر الاربعه يبقى حديث مشهور. يعني هو كان بينهم التواتر ايه؟ شرط واحد بس في حديث، خلاص يعني اوشك ان هو يبقى متواتر، حاجه جيد جدا يعني، جيد جدا، ده ناجح وجايب جيد جدا، لكن ما جابش امتياز، فرقت معاه درجه فجاب جيد جدا، فده حديث مشهور، وهو في الواقع حديث ايه؟ حديث احاد. فده ازاي اسوي الحديث اللي يرويه الفرد اللي هو الغريب؟ يعني هم ما يعرفوش هذا الكلام، الجماعه اللي بيطعنوا في الاحاد، طعنوا في السنه، ما يفرقش معاهم هذا الكلام، ما يعرفوش اصلا، لا يعرفون هذا الكلام كله حتى يتعنون النظر فيه. هو بيرد كده بالايه؟ بيدفع بصدره ويتعسف ويقول لك ان الاحاد يفيد الظن، والاحاد ده واحد ممكن يغلط. نقول له لا بس على رسلك، في احاد بيرويه اربعه وبرضه احاد، وممكن يروي 10 ويبقى احاد، لانه فقر شرط من شروط الايش؟ التواتر. ما فاتش العلم عند سامعه ورواه 10 واحاد، انت بتتكلم في ايه؟ فانت اولا تعلم ثم تكلم حتى يكون الكلام في موضعه. يقول الحافظ ابن حجر: والثاني وهو اول اقسام الاحاد. الحافظ ابن حجر هيبدا بقى يتكلم عن اول قسم يلي التواتر من الاحاد اللي هو الايه؟ المشهور. قلنا الحديث لو سقط في التواتر ينزل على طول يبقى ايه؟ مشهور. قال: وهو اول اقسام الاحاد ما له طرق محصوره باكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين. يبقى شرط الحديث المشهور له طرق محصوره باكثر من اثنين، لازم يكونوا اكثر من اثنين، ما ينفعش اثنين، اثنين ده يبقى عزيز، اقل من اثنين هيبقى واحد يبقى غريب. يبقى المشهور ما رواه اكثر من اثنين، ودي عباره عاليه جدا، عباره دقيقه، ما قالش ثلاثه. لان هيدخل هتلاقي عندك حديث كما قلت رواه خمسه وما بلغش التواتر هيبقى برضه ده مشهور. فلو قالك ثلاثه يبقى ده ايه؟ الخمسه ده يبقى ايه؟ لا مشهور ولا متواتر، ما ينفعش يبقى في النص يعني. فقوله وما رواه او ما له طرق محصوره باكثر من اثنين يدخل بقى فيه الثلاثه اللي هو اصل المشهور، ويدخل ايضا معاه الحديث اللي رواه خمسه واربعه وما جابش تواتر، فده هيبقى معاه مشهور كذلك. فهذه عباره دقيقه جدا من الحافظ ابن حجر. نعم. وهو المشهور عند المحدثين. سمي الحديث المشهور مشهورا بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من الفقهاء. هو المستفيض على رأي جماعة من الفقهاء. سمي بذلك لانتشاره. البعض بيسمي المشهور ده مستفيض. اللي سموه مستفيض ليه؟ عشان هو منتشر كتير يعني، واخد بالك، متداول ومعروف وكلام من ده. واي حديث كما قلنا ما يبقاش متواتر هيبقى بينه وبين ثلاث درجه هيبقى حديث مشهور، فهو مشهور ومعروف ومقبل، الناس تعرفه ولا يكاد يخفى على احد حكمه يعني. من فاض الماء يفيض فيضا. وكما يبقى اذا العاده ان ان المشهور والمستفيض هم حاجه واحده، وان ده مجرد اصطلاح فقط، مش قضيه يعني. البعض بيغاير بيخلي المشهور ده حاجه والمستفيض حاجه ثانيه. طيب بيغير بينهم، بيقول بقى: ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء. يعني إيه؟ لو إحنا قلنا إن المشهور إن المستفيض إن المشهور ده أو المستفيض يعني، لو إحنا قلنا إن هو ما رواه ثلاثة أو أربعة، يبقى في كل طبقة أربعة، في أول طبقة أربعة، تانية أربعة، تالتة أربعة، رابعة أربعة. لو كله زي بعضه كده، كله مستوي، ده يبقى اسمه مستفيض عندهم. طب والمشهور يقول لك أعم من هذا، لو جاء طبقة فيها ثلاثة ما ده داخل في المشهور أهو، مش مشهور أكثر من اثنين، ثلاثة أهو، وواحدة فيها أربعة والباقي كله خمسات، ده يبقى برضه إيه داخل معايا في الإيه؟ يبقى مشهور، صح ده بقى. لكن يكون مستفيض؟ ما يكونش مستفيض، لأن في الجماعة اللي فرقوا بينهم قال لك المستفيض يبقى كله متساوي، كله زي بعض، أربعات، ثلاثات، خمسات، سبعات، كده. طب لو حصل إن كله سبعات وواحد ثلاثة، يبقى المشهور مش مستفيض. ده الجماعة اللي فرقوا بيقولوا كده، واخد بالك؟ وعلى كل حال كما قلنا الراجح او المستعمل عند اهل المستعمل في صنيع العلماء ان هم واحد. وعلى كل كما بينا سابقا ليس هذا اصلا من مباحث فن الحديث، دي قضيه اصوليه بحته ما لهاش علاقه بها كتير. ده احد اطلاقات المشهور. المشهور يطلق على حاجتين، على دوت اللي احنا قلناه اللي هو ما رواه عدد محصور باكثر من اثنين، ها، اللي هو ما بلغش حد تواتر يعني. ويطلق المشهور على شيء آخر يستخدمه المحدثون بقى في إيه؟ فيما اشتهر على الألسنة، حيث مستخدمة للناس بتستعملها ليل النهار فيها. عندنا حديث كده قوي مستخدمة بين الناس بتقولها ليل النهار كتير قوي يقولوها، وقد تكون صحيحة وقد تكون موضوعة وقد تكون لا أصل لها أصلا. يبقى الحافظ بيقول: ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا، اللي هو إيه؟ ايه المحرر هنا؟ اللي هو الليالي المتواتر، اللي هو ما رواه ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ها؟ ده إطلاق من إطلاقاته، إطلاق اصطلاحي يعني. وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد وما له فصاعدا يعني، بل ما لو جد له إسناد أصلا. يبقى الإطلاق الثاني بتاع المشهور اللي هو المشهور على الألسنة، الحديث المتداول بين الناس، سواء بقى كان حديث، ممكن يكون حديث متواتر، قد يكون له اسناد واحد ما يكونش ثلاثة ولا حاجة، وقد يكون اثنين، وقد يكون ما فيهوش اسناد اساسا يعني، يكون حديث معروف كده وخلاص، حاجة زي يقول لك مثلا ايه: اتقوا البردة فإنه قتل أخاكم أبا الدرداء. ده مشهور قوي بين الناس، يقولوا في الشتاء كتير، يقول لك الدفى والبس كويس. ليه؟ يقول لك اتق البرد فانه قتل اخاكم ابا الدرداء. طبعا ده ما حصلش خالص، ياخد بالك، ده بس ده كلام مشهور على الالسنه، حديث مشهور على الالسنه، ولهذا امثله كثيره. يبقى الحديث المشهور على الالسنه ده خارج الاصطلاح، مش داخل معانا في الاصطلاح، يعني مش داخل في القسم اللي بنتكلم عليها دي، ده حاجه تانية خالص. دي احاديث مشتهره بين الناس، قد تكون متواتره وقد تكون مشهوره بالمعنى الاصطلاحي، وقد تكون عزيزه اقل درجه يعني، وقد تكون احادا غريبه يعني اقل درجه، وقد تكون موضوعه وقد لا يكون لها اسناد اصلا، قد تكون يعني حاجه كده معروفه من غير اي ايه اي سبب يعني. خلاص. ولذلك ألف في ذلك جماعة من العلماء، من هؤلاء الحافظ السخاوي ألف كتابه الشعر المقاصد الحسنة. المقاصد الحسنة ذكر فيه هذا، الحديث المعروفة اللي الناس بتتداولها ديت، الفقهاء والمحدثين والعوام يقول لك ده صحيح ده ضعيف، ده من رواه، ده أصله كذا قصته كذا، وده كتاب مهم جدا المفروض لكل طلبة العلم وكل من له عناية بالشرع يطلع على هذا الحديث، حديث كتاب المقاصد الحسنة للإمام السخاوي رحمه الله تعالى. في برضو كتاب أوسع منه كمان شوية، كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس، للشيخ إسماعيل ابن محمد العجلوني الجراحي، كتاب مشهور ده في مطبوع في مجلدين، وبرضو ذكر فيه تقريبا كل ما يشتهر على أسامة الأحاديث ويخرجها ويتكلم عن أصولها وطرقها. وهو كما قلت كتاب لا ينبغي أن يخلو منه بيت مسلم، لأنه ده مسألة خطيرة جدا، انت تنسب حديث النبي صلى الله عليه وسلم او تضيف له حاجه ما قالهاش، او تنسب او تحذف عنه شيئا قاله لا تنسبه اليه، هذا في غايه ده دين يعني، انت كده بتدخل حاجه او بتطلع حاجه من الدين، فهذه الامور ينبغي النظر فيها بعنايه. بعد ذلك الحديث العزيز، وده سنرجئه للقاء القادم ان شاء الله عز وجل. معنا طبعا بعض الاسئله على اللي جاءتنا على الميل او على الموقع يعني، منها سؤال أختنا أم سارة وعمران من المغرب تقول: ما هي نصيحتكم لطالب مصطلح الحديث، وهل من الواجب على الطالب في المستوى الأول حفظ أسماء المحدثين وتواريخ وفاتهم، أم الاقتصار فقط على معرفة المصطلحات وحفظها؟ جزاكم الله خيرا، جزاكم الله مثله. طبعا هذا العلم، علم المصطلح، علم شريف لتعلقه بأشرف العلوم وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونصيحتي لهذا الطالب هذا الفن عموما أن يعتني به وأن يمعن النظر في كتب أهل العلم، سواء كتب المصطلح الخاصة بالأصول والقواعد أو كتب التطبيق العملي ككتب التخاريج وعبارات الأئمة. ده باب طويل، المصطلح يعني يحتاج إلى شيء من الوقت وشيء من النظر وشيء من المقارنة بين المصطلحات اللي بنحكي فيها هذه الآن وبين تطبيق العلماء على الأرض. إن هناك أمور العلماء بس بيشيروا لها في كتب الاصطلاح إشارات، تيجي بقى تنزل في التطبيق الأرضي على الأرض بقى في كتب التخريج وكتب العلل، تلاقي الموضوع أوسع من كده بكتير، وقد تجد أحيانا شيء من عدم من عدم الشمولية في البحث الأصولي في البحث المصطلحي، تلاقي عندك مسألة في المصطلح واخدة سطرين، هي في الواقع على كتب في الأرض يعني في كتب التطبيق وكتب التصرفات العلماء وما شابه ذلك تجدها أوسع من هذا ولها تفاصيل أكثر. فلا بد للطالب الحديث أن هو يمعن النظر في كلام أهل العلم ولا يمل من هذا ولا يكل ويصبر، فالعلم يؤخذ على مر الأيام والليالي. لا يلزم حفظ أسماء المحدثين، لكن يعتني بذلك يعني، لا تكون هذه هي يعني هي ديدنها أو ده أمره. المهم يفهم القاعدة، المهم هو يفهم القاعدة ويفهم الأصل ويفهم طريقة العلماء في فهم هذه القواعد، وبعد كده مع التكرار ومع التلقي من كتاب إلى كتاب تتكرر هذه الأسماء أمامه كثيرا، فمن لم يكن حافظ الآن كثيرا منها سيحفظه مع التوالي ومع كثرة النظر إن شاء الله عز وجل. طبعا هناك أسئلة أخرى سبعة، للأسف الوقت قد ضاق جدا بنا، وإن شاء الله تعالى أحاول الإجابة على بعضها في اللقاء القادم. وحتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.